قل هو الرحمن قل هو الرحمن الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أغيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أغيتم إن أصبح ماؤكم غورا غورا فمن يأتيكم بماء معين.